بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله وبياكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم والمسلمين أجمعين، الأموات منهم والأحياء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم لا علمنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. عندنا حديثين بإذن الله عز وجل من أعظم الحديث النبوية. الحديث 36، ولا زال الكلام على شرح أحاديث 40 النووية والتعليق عليها بما تيسر وما فتح الله عز وجل سبحانه وتعالى على العبد الفقير. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب القيامة، من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. في هذا الحديث ذكر خمسة أعمال مقرونة بذكر جزائها، خمس أعمال مع جزائها. العمل الأول تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا، وجزاؤه أن ينفس الله عز وجل عن من نفس على مسلم كربة من كرب يوم القيامة، وجعل جزاء هذا العمل مؤجلا لأنه أكمل في الثواب. الله عز وجل لم يجعل جزاء من فرج عن مسلم كربة في الدنيا، وإنما جعل جزاءه حتى يأخذ الجزاء الأعظم في الآخرة. والعمل الثاني التيسير على المعسر، وجزاؤه أن ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة. وقد كان رجل من بني إسرائيل تاجر ولديه غلام، وكان عنده من الذنوب ما عنده كذنوبنا، لكن أوصى غلامه هذا، قال: إن جاءك معسر فتجاوز عنه. فلما مات وقف بين يدي الله، قال: كنت تتجاوز عن المعسر، نحن أولى، تجاوزنا عنك. والعمل الثالث الستر على المسلم، وجزاؤه أن يستر الله على عامله في الدنيا وفي الآخرة. أكبر فضيحة الفضيحة في الآخرة. يعقد للغادر لواء يوم القيامة تعرف به غدرته أمام الأولين والآخرين. في الدنيا ممكن إنسان يفتضح بين الملايين، لكن في الآخرة يجمع الله الأولين والآخرين، يفتضح بين هؤلاء كلهم. وسيأتينا الآن أهمية الستر على المسلم، وعلى من يستر وعلى من يفضح. والناس في باب الستر قسمان، الناس في باب الستر قسمان، يعني الذي تستر عليه ينقسم إلى قسمين. إنسان لا يعرف بالفسق ولا هو مجاهر به ولا هو مشهور به، هذا إذا زل وأخطأ وأذنب فيجب عليك أن تستره، ويحرم عليك أن تبث خبره. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، من تتبع عورة أخيه فإن الله يتتبع عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره. تتبع الزلات والذنوب والأخطاء هذه من عادات الخسيسين. إذن يجب الستر على المسلم الذي ليس من طبعه أن يجاهر في المعاصي، كلنا أصحاب ذنوب، لكن إذا رأيت من أخيك ذنبا قد اقترفه وهو ليس مشهور بالفسق والفجور، ليس مجاهر، ليس معلن، ليس داعية، فيجب عليك وجوب أن تستره، وإلا يؤاخذك الله عز وجل به. انظروا إلى عفو الله، يعصي الله ويأمرنا الله أن نستره، لأن يا إخوان الله عز وجل لا ينتقم لنفسه سبحانه وتعالى. الله يعرف أننا بشر نخطئ ونصيب، وتغلبنا شهواتنا وتغلبنا أنفسنا، ومن طبع البشر الزائل والخطأ. فإذا لم يستر بعضنا بعضا يعني ستكون هناك يعني أمور كثيرة تظهر، وقد يزداد هذا المخطئ ويأتي على نفسه ويزداد كبرا ويزداد خطأ، يعاند، قد يعاند، لولا أنه ستر لم يعاند، ولكن إذا فضح أمره قد يعاند هذا الشخص، وقد يكون من الفساق المجاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من ستر، من غسل ميتا فستره. بعض المغسلين يطلعون في مقاطع، رأيت ميت وجهه أسود، رأيت ميت ظهر عليه كذا، رأيت ميت، يقول الشيخ ابن عثيمين، يقول هذا لا يجوز أن يتكلم وأن يفضح الناس. يأتي إلى أقاربه: ماذا كان يفعل صاحبكم؟ والله ما كان يصلي، كان راعي زنا، كان راعي خمر. يا أخي أنت وش لك؟ ميت وقد أفضى إلى ما قدم. يقول النبي: من ستره غفر الله له 40 مرة. أما من كان مشتهرا بالمعاصي، إنسان مشهور بالفسق والفجور ومجاهر ولا يرد على أحد ولا يستحي من الله ولا من خلق الله، فمثل هذا لا يستر عليه. هل يفضح أمام الناس؟ لا، يرفع أمره إلى ولي الأمر. رأيت إنسان في الحارة في الحي ساقط عند باب سيارته ومعه زجاجة الخمر ومغشي عليه أو لا يدري، وتأتي وتصوره: شوفوا شوفوا يا أخوان، شوفوا فلان، شوفوا الله يأخذه، مغير بس يفتر عندنا ويشرب، شف شف شف، تعرفونه فلان، يصور وجهه، يصور سيارته، يصور. هذا لا يجوز وإن كان مشهور بالفسق والفجور. لماذا؟ الواجب عليك أن تبلغ ولي الأمر، الشرطة، تتصل على الشرطة حتى لا يقوم ويفعل فعل، يدخل على منزل خطأ، يرتكب أمر خطأ، تتصل على وزارة الداخلية: السلام عليكم، يقومون مشكورين بالمجيء ويأخذونه ويحلونه. أما أنك تأتي وتصور هذا الرجل فهذا له حرمة عند الله عز وجل. الذي يجوز أنك تبلغ أمره لولي الأمر فقط، أما أن تصور وتفضح بين الناس هذا هو لا يجوز. ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة. مصيبة الآن هذه الوسائل يا أخوان، عسى بس ما يتهاوشون اثنين بالسوق ولا بأي مكان إلا طارت التلفونات، ما يفرقون، ما يجي يفرق يحجز، لا طارت التلفونات يصور، حريم تهاوشوا بالسوق. طيب أنت وش لك تصور يا أخي؟ رجاجيل تهاوشوا بالسوق، أنت وش لك تصور يا أخي؟ المرجلة تحضر وتغيب والإنسان مخطئ يجي على طول يصور: شوف شوف هاكم هذا المقطع أنا يوم صورته، ويضحك عليه. سبحانك يا رب، والله سيبتليك الله عز وجل. والعمل الرابع الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له جزاء: سلوك طريق يلتمس فيه علما. وانظر إلى التعبير النبوي، يلتمس، يعني بأي طريقة تطلب فيها العلم ييسر الله عز وجل. طبعا طريقة صحيحة يذكرها أهل العلم كقراءة الكتب والحضور على المشايخ، هذا الأصل، أنك تحضر على المشايخ وتأخذ العلم منهم، لأن الكتب فيها أسرار وهي خزائن مفاتيحها في صدور العلماء. صحيح أن العلم انتقل من صدور الرجال إلى خزائن الكتب، ولكن في الكتب أسرار مفاتيحها عند العلماء، فلا يزال هذا الدين يؤخذ من جيل إلى جيل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تسمعون ويسمع ممن سمع منكم. إذن الدين هذا يتناقل تناقله جيل عن جيل. ما جزاؤه من التمس طريقا يحفظ ويفهم ويحضر عند المشايخ ويحضر المجالس ويقرأ ويصلي ويطلب الله أن يأتيه الفهم ويأتيه الحفظ، ما جزاؤه؟ قال: سلك الله به طريقا إلى الجنة. والمقصود أن الله يهديه في الدنيا إلى أعمال أهل الجنة، وفي الآخرة يهديه الله عز وجل إلى الصراط المستقيم، الصراط المغرب على متن جهنم، حتى يجوزه ويدخل إلى الجنة، جعل الله وإياكم من أهل الجنة. العمل الخامس: الاجتماع في بيوت الله، وهي المساجد، على تلاوة كتاب الله وتدارسه. ما هو جزاؤه؟ أربع: نزول السكينة، غشيان الرحمة، حث الملائكة، يذكرك الله أنت أيها العبد الفقير باسمك عند الملأ الأعلى. الله يذكرك أنت أيها الضعيف المذنب عنده في الملأ الأعلى، وهم الملائكة. يباهي الله عز وجل سبحانه وتعالى بمن يتدارس القرآن ويحضر في المسجد. أبي بن كعب رضي الله عنه عندما نزلت سورة قل يا أيها الكافرون، ناداه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك هذه السورة. قال: أوذكر الله اسمي يا رب يا رسول الله؟ قال: نعم. فبكى أبي لأن الله ذكره بالاسم. ومن ذكره الله عز وجل بخير باسمه فلن يشقى بإذن الله عز وجل. أرأيتم يا إخوان؟ الذي يذكره الله عز وجل بخير في الملأ الأعلى باسمه لن يشقى أبدا. دعونا نحافظ على هذه المجالس حتى نموت، الله يجعلنا الله يثبتنا وإياكم. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أصلا جامعا، قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا أصل جامع للأعمال المذكورة الخمسة، وهي إعانة المسلم أخاه، وجزاؤه أن يعينه من؟ الله تبارك وتعالى. إذا أردت أن يعينك الله فكن عونا لأخيك المسلم. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فيه بيان أهمية العمل، وأن من وقف عن بلوغ المقامات العالية في الآخرة فإنه لا يبلغها بمجرد نسبه، فإن النسب لا يزكي أحدا ولا يقدسه. أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك هو في جهنم وبئس المصير. وبلال عبد رضي الله عنه، عبد كان يباع ويشترى وهو من أهل الجنة، رفعه العمل الصالح، بينما أبو لهب نزله النسب، لم ينفعه لأنه كفر بالله تبارك وتعالى. الحديث الذي بعده هو من الأحاديث العظيمة، انظر فضل الله عز وجل علينا يا أخوان. اسمعوا عن ابن عباس رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. هل بعد هذا من عظيم فضل؟ هذا من أعظم الفضل عند الله عز وجل، من عظيم فضل الله عز وجل علينا. إن الله كتب الحسنات والسيئات، أي قدرها في كتاب عنده سبحانه وتعالى، أي كتب العامل والمعمول، ثم بين ذلك سبحانه وتعالى أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عز وجل حسنة واحدة. فالعبد بين الحسنة وبين السيئة لا يخلو من أربعة أحوال، العبد بين الحسنة وبين السيئة له أربع أحوال. الحالة الأولى أن يهم بحسنة، فقط أن يخطر بقلبه أن يعمل حسنة، فقط مجرد أن يخطر في قلبه أن يعمل حسنة كتبها الله حسنة كاملة، لم يعملها كتبها الله عز وجل حسنة كاملة. مجرد خطر في القلب على في قلبك أنك تتصدق، أنك تصل رحمك، أنك تزور الآن والديك، أنك تصل أقاربك أرحامك، تحسن إلى جيرانك، فقط الهم الخطرة من داخل، فإن الله عز وجل يكتبها حسنة كاملة حتى لو لم تعملها. هذا مما يدل على أننا يا إخوان لابد أن تكون خطراتنا لله، حتى خطراتك التي تخطر على قلبك اجعلها خطرات حسنات حتى يكتبها الله عز وجل. والحالة الثانية أن يهم الإنسان بحسنة ثم يعمل بها فيكتبها الله عز وجل 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وسبب مضاعفة الحسنات حسن إسلام المرء، كلما حسن إسلامك أيها المرء كلما ضاعف الله عز وجل حسناتك إلى أضعاف كثيرة. ومر معنا أن الإحسان هو أن تعبد الله، هذا أولا، أن تعبد الله، وتعبده على مقامين، إما أن تراه وهذا يستحيل في الدنيا، وإما أن تعتقد أنه يراك. فتعبد الله عز وجل على ضوء أن الله يراك فتحسن العمل، فجزاء إحسان العمل أن أعمالك مضاعفة، يعني غيرك إحسانه في العمل قليل أقل منك، أنت تأخذ 700 تأخذ أضعاف كثيرة وهو أخذ أقل منك. لماذا؟ لأنه لم يحسن إسلامه الإحسان المطلوب. إذن سبب مضاعفة الحسنات ما هو؟ إحسان إسلام المرء. والحالة الرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، وهذا لا يخلو من حالين، ترك السيئة ولم يعمل بها لسبب. ما هو السبب؟ إذا كان خشية الله فتكتب له حسنة، إذا كان السبب مخافة المخلوقين ومرآتهم سيعاقب على هذا، وإذا كان السبب عدم القدرة على السيئة مع أنه اشتغل بتحصيل أسبابها فهذا يعاقب عليها وتكتب له عليه سيئة. رجل أراد أن يسرق بيتا ووضع السلم وصعد السلم فوجد كلبا أجلكم الله في البيت شرس، فرجع، هو الآن ما فعل السيئة لكن نقول هو هم بها وفعل أسبابها لكن لم يتمكن. لماذا؟ لأمر خارجي، ليس الأمر الخوف من الله، وإنما الخوف أجلكم الله من الكلب عشان لا ينهشه، ولا يخاف من الجيران، فهذا ترك السيئة لسبب وهو الخوف من الكلب أو الخوف من المخلوقين، كلاهما أو كليهما تكتب له سيئة. أما الذي يتركها خشية من الله مر عليه خاطر سيئة فتركه خشية من الله عز وجل فهذا يكتب له حسنة. وأما الذي يترك السيئة ليس لسبب فهو على قسمين، إما أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات لكن لم يسكن قلبه إليها، خطر على قلبه فدفعها ونفر منها فهذا معفو عنه ومن فضل الله تكتب له حسنة كاملة لأن قلبه لم يسكن إليها ونفر منها، وهو المذكور في الحديث ومن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، أي خطرت على قلبه سيئة فنفر منها وردها فهذا يكتب الله عز وجل حسنة كاملة. أما إذا كان الهم بالسيئة هم عزم وإصرار لا يثنيه شيء واقترن بالهم العزم والإصرار إرادة يتمكن فيها من الفعل فهذا إن كان عملا قلبيا كالشك في وحدانية الله أو التكبر أو العجب لا أحد يطلع عليه فهذا يترتب عليه أثره ويعاقبه الله عز وجل، فإذا شك في وحدانية الله فقد فيكفر بالله تبارك وتعالى، وإذا كان العجب والكبر فسيعاقبه الله عز وجل. لماذا؟ لأنه هم إصرار بالسيئة وهو قادر على أن يفعلها، قادر على أن يفعلها. فهذا يعاقب عليها. لكن ما كان من أعمال الجوارح، فإذا كان قلبه هاما به بسيئة هم عزم لكن لا يبه له أثر في الخارج، فهذا جمهور العلم على أنه مؤاخذ به أيضا، كما ذكر ذلك ابن تيمية الحفيد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.